طيب سنبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. طه ابدأ بالقراءة. قال المؤلف رحمه الله: قال القشيري رحمه الله: فإن قالوا قوله وهو معكم، يعني بالعلم وبكل شيء محيط إحاطة العلم، فلم يحملوا هاتين الآيتين على الظاهر. قلنا: وقوله على العرش استوى لا يحمل أيضا على الظاهر، على ظاهره، بل معناه قهر وحفظ وحفظ وحفظ وأبقى. انتهى، يعني انتهى كلام القشيري رحمه الله. نعم، يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر، ويزعمون أن التأويل في الآيات المتعلقة بالذات والصفات تحريف وتعطيل، فما هذا التحكم؟ وما هذه الدعوة وما هذه الدعاوى التي لا مستند لها ولا دليل؟ أولاً عم تستعجل كتير، بدك طول بالك وما تتهيب الكاميرا ولا هذا. طيب، إن قالوا وهو معكم أي بعلمه، يعني إن قال المشبهة الذين يمنعون التأويل وهو معكم الآية أي بعلمه، أي عالم بنا أينما كنا، وليس معناه على الظاهر، يعني قالوا نحن لا نأخذ هذه الآية على ظاهرها أنه مع هذا ومع هذا بذاته. وإن قالوا المراد بالإحاطة إحاطة العلم، نقول لهم نحن كذلك نؤول استوى بقهرة كما أنتم أولتم بإحاطة العلم وبالعلم في الآيتين السابقتين، نحن في آية الاستواء نؤول استوى بقهرة. فإن أبيتم يكون هذا تحكما. ما هذا التحكم؟ والتحكم معناه الدعوة بلا دليل، واحد يدعي ادعاء من غير أن يكون له دليل على ادعائه، هذا يسمى تحكما. يقول لك لا أنا أريد أن أقول هذا، طيب ما الدليل على كلامك؟ ليس عنده دليل، هذا يسمى تحكما. أنتم أولتم الآيتين وهو معكم أينما كنتم، والآية وهو بكل شيء محيط، نقول لكم كذلك الرحمن على العرش استوى، نحن نفسر نؤول استوى بقهرة. فإن أبوا فنقول لهم هذا منكم تحكم، أي دعوة بلا دليل. الذي ألجأكم إلى تأويل الآيتين حتى لا تفسروها بمعنى أن الله مع كل فرد من مخلوقاته بذاته، نحن أيضا أولنا استوى بمعنى قهر، لأنه ثبت بالدليل العقلي والنقلي استحالة أن يكون استواء الله على العرش بمعنى الجلوس. هذا هو، هذا هو. نعم. ثم إن من هؤلاء من يزعم أن تأويل الاستواء بالقهر يشعر بكون الله تعالى مغالبا قبل أن يصير قاهرا، فيقولون لذلك تأويلكم للاستواء بالقهر مردود وتفسيركم باطل. قلنا هذا لا يلزمنا، هذا لا يلزمنا، قلنا هذا لا يلزمنا، قلنا هذا لا يلزمنا. قال القشيري رحمه الله: ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته، أي توهم كونه مغالبا قبل صيرورته غالبا، لأشعر قوله في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا، حتى يقال على مقتضى كلامهم كلامكم على مقتضى كلامكم كان مقهورا قبل خلق العباد. هيهات. هيهات يعني ذلك بعيد، ما أبعد ذلك. نعم. إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم. معنى الكلام، هؤلاء الذين يمنعون تأويل استوى بقهر، إذا قالوا لنا أنتم فسرتم الاستواء بالقهر، وتفسيركم الاستواء بالقهر يشعر أن الله تعالى مغالب للعرش قبل أن يصير قاهرا له. أنتم تقولون الرحمن على العرش استوى، استوى معناه قهر. نحن نقول لكم، أي عن المشبهة على زعمهم، يقولون لنا لأهل السنة أنتم إذا فسرتم الاستواء بالقهر فمعنى ذلك أن الله تعالى قبل أن يقهر العرش، قبل أن يصير قاهرا للعرش، كان بينه وبين العرش مغالبة، يعني بمعنى مصارعة، ثم قهره. يقولون تفسيركم للاستواء بالقهر يشعر بذلك، فإذا تفسيركم للاستواء بالقهر باطل مردود. قلنا هذا الذي فهمتموه نحن لا يلزمنا، لا يلزمنا، نحن لا نلتزم به. أنتم ما أقمتم علينا الحجة بهذا الكلام. ليه؟ لأن هذا القشيري رحمه الله قال لو كان على زعمكم ما أولنا به الاستواء أشعر، يشعر توهم غلبة الله تعالى، أي يوهم أن الله كان مغالبا للعرش قبل أن يصير غالبا، لكان في نفس الوقت أشعر قوله في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده أنه قبل أن يصير قاهرا لعباده كان مغالبا لهم ثم غلبهم. هذا معنى كلامكم، كان مقهورا قبل خلق العباد. وهيهات هيهات، هذا لا يصح في العقل، هذا معناه. كيف يصح في العقل أن يكون الله تعالى مغالبا لعباده قبل أن يخلقهم؟ أصلا العباد ما كانوا موجودين قبل أن يخلقهم الله تعالى، فظهر أن ما ادعيتموه غير صحيح. نعم أكمل. وأنه كما لا يشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بسبق مغالبة أو مغلوبية، لا يشعر تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالقهر مغالبة أو مغلوبية. يعني إن قالوا قهر يدل على أنه كان مغالبا أو مغالبا، يصح بفتح اللام وكسرها، يعني على زعمهم يشعر بأن الله تعالى كان يتصارع ويتشاجر ويتغالب مع غيره. قالوا إذن فهذا التأويل منكم لا يصح. فنقول لهم الله تبارك وتعالى قال وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار، فإذن يلزم على قولكم هنا أن يكون مغالبا ثم غلب. فهل تقولون بذلك؟ هل تحملون قول الله تعالى وهو الواحد القهار أنه قبل أن يكون قهارا بزعمكم كان مغالبا لخلقه فغلبهم فصار قهارا لهم؟ أنتم لا تقولون ذلك، فإذن لا يلزمنا تفسيرنا الاستواء بالقهر أننا نقول بأن الله كان مغالبا للعرش ثم صار قاهرا له. نعم تفضل. بل لو كان الأمر على توهم على ما توهمه هؤلاء الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير واعوجاج سابق على وقت الاستواء، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش. لو كان الأمر، لو كان معنى الآية كما يزعم هؤلاء المشبهة الجهلة من أن الله بذاته استوى على العرش أي جلس، لأشعر هذا، لكان هذا يعطي شعورا بالتغير، أنه قبل جلوسه على العرش لم يكن جالسا عليه، ثم تغير فجلس على العرش، وهذا يعطي معنى التغير، وأنه سبق جلوسه على العرش اعوجاج على وقت الاستواء، مع أن الله تعالى كان موجودا قبل خلق العرش، والتغير صفة المخلوق ليست صفة الخالق. نعم. فلو كان استواؤه عليه معناه اتخاذ كيفية تناسب العرش وتلائمه بعد حدوثه، لأشعر ذلك بتغير عما قبل وجوده وانتقال من كيفية إلى أخرى، وهذا ظاهر الفساد. معنى هذا الكلام أن يقال لهم: إن كنتم تزعمون أن الله تعالى قبل أن يخلق العرش كان موجودا بلا العرش، ثم بعد أن خلق العرش تغير فجلس على العرش انتقل من كيفية إلى أخرى، فهذا يعني أنه احتاج إلى من يغيره، لأن كل متغير يحتاج إلى من يغيره، وهذا الكلام منكم فساده ظاهر، لأن التغير صفة المخلوق ليست صفة الخالق. نعم. ومن أنصف علم أن قول من يقول في تفسير آية الاستواء العرش بالرب استوى، أي حصل في العرش أثر فعل فعله الرب تبارك وتعالى، هو أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. من أنصف يعني من كان منصفا في تفسير الآية، في حكمه في تفسير آية الاستواء، قال المنصف يقول أن الذي استوى هو العرش، الاستواء حصل للعرش، العرش بالرب استوى، ليس المعنى أن الله استوى بالعرش، معناه حصل في العرش أثر قدرة الله تعالى، أثر فعل فعله الرب سبحانه وتعالى، هو هذا الفعل هو الاستواء، الاستواء الذي حصل حصل للعرش ليس لله تعالى. وهذا التفسير ذكره الإمام الكبير سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، هذا نقل عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: الرحمن على العرش استوى، من أحسن ما فسر به أن العرش بالرب استوى، الاستواء حصل في العرش. ما هو الاستواء الحاصل في العرش؟ أنه محفوظ في مكانه الذي خلقه الله فيه بقدرة الله تبارك وتعالى، الله تعالى قهره فلم يهبط من مكانه الذي هو فيه إلى أسفل، ولولا أن الله حفظه لكان هبط إلى أسفل، هذا المعنى. نعم. إذ إن الأول لم ينسب إلى الله صفة لا تليق به فيما قال، وأما الثاني فقد جعل الله تعالى محلا للتأثر، وجعل لمخلوق هو العرش أثرا في الخالق تعالى، أي جعل إحداث الله للعرش مغيرا لصفته تعالى، وهو باطل عقلا ونقلا، كما لا يخفى. معنى العرش بالرب استوى أي أن العرش تم وجوده وبقي وحفظ في مكانه الذي خلقه الله فيه بإيجاد الله له وبإبقائه في ذلك المكان وفي تلك الحال التي خلقه الله عليها. هذا معنى قولنا الرب العرش بالرب استوى. أما قول استوى الله بالعرش، استوى الرب بالعرش، فهذا لا يصح، لأنه يشعر بالنقص، يشعر بأن الله قبل العرش لم يكن مستويا ثم استوى بعد خلقه للعرش فتأثر بمخلوق خلقه، وهذا يوهم نقصا، بل هذا معناه نقص في حق الله تعالى، والنقص على الله مستحيل. هذا الفرق بين تفسير الاستواء بأن العرش بالرب استوى وبين قولهم الرب بالعرش استوى، هذا هو الفرق. تفسيرنا كمال في حق الله تعالى، وتفسيرهم يشعر بالنقص في حق الله عز وجل، والنقص في حق الله والنقص على الله مستحيل. نعم. فالرب إذن موصوف بالعلو المعنوي وفوقية الرتبة والعظمة، أي المكانة، الرتبة يعني المكانة، المنزلة. فوقية القهر، هذا معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فالرب إذن موصوف بالعلو المعنوي وفوقية الرتبة والعظمة، لا بعلو المسافة ولا بفوقية الجهة، ومنزه عن الكون في المكان الواحد أو في كل الأمكنة وعن المحاذاة والمقابلة. ومن توهم أن حرف على، أن حرف على كلما ورد دل على ارتفاع المكان، أو أن كلمة فوق حيثما استعملت دلت على الجهة العليا، فقد أبعد النجعة. أيوة. أي أبعد يعني ذهب بعيدا، ذهب بعيدا فيما ذهب إليه عن طلب مقصوده، يعني ضل طريقه، ضل مقصوده، لم يصل إلى مقصوده. إذا كان الشخص يحمل كل حرف على معنى الارتفاع في الجهة والمكان لا يصل إلى مقصوده. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، هنا على لا تعطي معنى العلو المكاني، لا تعطي معنى العلو المكاني، إنما تعطي معنى القهر والسيطرة والاستيلاء، هذا المعنى الذي تعطيه. كما تقول مثلا الملك الفلاني على أرض كذا، يعني سيطر عليها، قهرها، على دولة كذا، على قبيلة كذا، وهو يكون في بلده جالسا على كرسيه، وقد يكون بلده من حيث الارتفاع والانخفاض أخفض من البلد الذي سيطر عليه. فليس دائما كلمة على والعلو تعطي معنى الارتفاع في الجهة والمكان. نعم. وجاء بما يناقض لغة العرب التي نزل بها كتاب الله تعالى. قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية واضحة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا على ليس معناه المكان والجهة. نعم. وليس معناه العلو الحسي. وقال تعالى في سورة الأعراف مخبرا عن فرعون أنه قال: وإنا فوقهم قاهرون، ولم يرد أنهم ركبوا رقاب المؤمنين. فرعون وملأه وجماعته ورد في القرآن أنه قال وإنا فوقهم قاهرون، ولم يكن مراده ولا قصد أنه سيركب فوق رقاب المؤمنين، معناه نسيطر عليهم نقهرهم، هذا هو المعنى. نعم. قال القشيري رحمه الله وقد نبغت أي ظهرت نابغة من الرعاع أي السفهاء لولا استنزالهم للعوام أي استدراجهم لهم بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا الكتاب وحفظته عن تلطيخه بذكرهم، أي فلولا حاجة التحذير ما كنت عرجت على ذكرهم. يقول الإمام القشيري يقول لولا أن هؤلاء المشبهة يشوشون على العوام فيستدرجونهم إلى اعتقاد الجهة والمكان لله تعالى ما كنت ذكرتهم في كتابي هذا، هم أحقر من أن أذكرهم، لكن المصلحة والخوف على عقيدة المسلمين على عقيدة الناس الذين هم مؤمنون مسلمون هو الذي دفعني إلى الرد عليهم وذكرهم، وإلا لولا الحاجة أنا ما كنت ذكرتهم ولا أتيت على ذكرهم، إنما المصلحة اقتضت ذلك. يعني كما ذكرنا في درس سابق لمن كان يتابع، السلف الصالح في الغالب ما كانوا يؤولون تأويلا تفصيليا لأن الحاجة ما كانت تقتضي أن يؤولوا التأويل التفصيلي، فكانوا يكتفون بالتأويل الإجمالي. إذا مرت آية أو حديث ظاهره يوهم أن الله يشبه شيئا من خلقه فكانوا يقولون أمروها كما جاءت لكن بلا كيف، من غير أن تشبه الله بخلقه. ثم لما دعت الحاجة إلى التأويل التفصيلي انبرى العلماء إلى استعمال هذه الطريقة في التأويل، فعينوا للآيات والأحاديث المتشابهة معنى. السلف في الغالب ما كانوا يعينون، ما كانوا يقولون استوى معناه قهر أو حفظ، إنما يقولون استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، هذا يسمى تأويلا إجماليا. من حيث الإجمال الرحمن على العرش استوى، لكن استواؤه ليس كاستواء خلقه، هذا تفسير تأويل إجمالي. فلما دعت الحاجة إلى التأويل التفصيلي والخوف من أن يؤثر هؤلاء المشبهة على العوام أولوا تأويلا تفصيليا فقالوا استوى معناه قهر، وجاء ربك معناه جاءت قدرته، وهكذا. فأينما تولوا فثم وجه الله معناه قبلة الله، عينوا معنى لهذه الآيات والأحاديث المتشابهة. نعم. يقولون نحن نأخذ بالظاهر من المعاني التي تحتملها الآيات المتشابهة من حيث اللغة، يقولون يعني المشبهة، ونجري الآيات الموهمة تشبيها لله بخلقه، ونجري الآيات الموهمة تشبيها لله بخلقه، والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الموهمة حدا للخالق جل وعز وعضوا له على هذا الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك. معنى كلامهم يعني قالوا لا يجوز أن نجعل للتأويل طريقا، لا يجوز لنا أن ندخل بزعمهم في تأويل هذه الآيات وهذه الأحاديث، إنما نحملها على الظاهر ويتمسكون. نعم. ويتمسكون بقول الله تعالى في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، زاعمين أنه يشهد على قولهم ويدل على مقصدهم. زاعمين أنه يشهد على قولهم، يعني يزعمون أن هذه الآية دليل لهم يحتجون بها علينا. وأن لهم ذلك. نعم. وهو زعم. وهو زعم باطل كما تقدم. وفي دروس سابقة ذكرنا معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. قال أبو نصر. أبو نصر يعني القشيري رحمه الله. نعم. وهؤلاء الذي وهؤلاء والذي هذا قسم. وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، لأن ضلالات الكفار المعلنين ظاهرة يتجنبها المسلمون. يعني إذا قلت لمسلم احذر عقيدة النصارى قد يستغرب منك، تحذرني من ماذا؟ هذا واضح معروف أنهم يعتقدون عقيدة فاسدة. أو إياك أن تعتقد عقيدة المجوس، انتبه من المجوس. بالنسبة للمسلم هذا أمر ظاهر هو يجتنبه، وكذلك عقيدة عبادة الأوثان، يعرف أي مسلم أن هذه العقيدة فاسدة. أما هؤلاء فيلبسون على عوام المسلمين فيزعمون أن ما ينشرونه بينهم من اعتقاد هو عقيدة أهل الحق، وهذا كذب، عقيدتهم فاسدة. لذلك التحذير منهم أوكد من التحذير من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، لأن هؤلاء الكفار ضلالاتهم ظاهرة للمسلمين، هؤلاء الكفار المعلنين. أما المشبهة فهم كفار غير معلنين، يزعمون أنهم على الإسلام، لا يعلنون أنهم يضادون الإسلام، فيزعمون أنهم مسلمون. نعم. وأما هؤلاء فإنهم أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون الذين لا رسوخ لهم في علوم العقائد، فأوحوا إلى أوليائهم الذين يتبعونهم ويناصرونهم بهذه البدع، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول الحسي. فأوحوا إلى أوليائهم يعني نشروا بين أنصارهم وأتباعهم ومن يسمعون لهم، هذا معناه، أوهموا أتباعهم. نعم. وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول الحسي والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات كاستواء المخلوقين والتردد في الجهات. كل هذا من صفات المخلوقات، كل هذا صفة للمخلوق. فهؤلاء نشروا بين جماعتهم هذه العقيدة الفاسدة، فلذلك التحذير منهم أوجب وأوكد من التحذير من سائر طوائف الكفر التي تعلن كفرها. نعم. فمن أصغى إلى مقالهم وعقد قلبه على اتباع ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات في حق الذات المقدس، يعني يصير يقيس الخالق على المخلوق، وقياس الخالق على المخلوق فاسد. نعم. فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري، يعني خرج من الدين وهو لا يدري، يظن نفسه على الإسلام وما هو بمسلم، بل هو كافر لأنه يعتقد عقيدة كفرية. نعم. فتبين أن قول من يقول إن التأويل للآيات المتشابهة غير جائز خبط بلا هداية دليل. خبط يعني هذا لا يستند إلى دليل، الذي يقول ممنوع تأويل الآيات المتشابهة، حرام تأويل الآيات المتشابهة بل يجب حملها على الظاهر، هذا يسمى خبطا، أي كلاما بلا دليل لا يدل عليه لا القرآن ولا الحديث ولا العقل. نعم. وجهل غير مبني على علم، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم. محجوج يعني قامت الحجة على من يقول هذا الكلام. نعم. وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه ابن ماجه وغيره بألفاظ متعددة، وأوله عند البخاري. أول هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري. نعم. وروى هذا اللفظ ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير. ولولا جواز التأويل وحسن الإتيان به في موضعه لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه الله أن يعلمه الله إياه. قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الحكمة والتأويل. ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستخلص منه؟ نستخلص منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعلمه الله تأويل القرآن والحديث. هذا الحديث يكسر المشبهة، يكسر الوهابية. يقال لهم: طيب أنتم كيف تنكرون التأويل؟ كيف تمنعون التأويل؟ كيف تقولون التأويل ممنوع في كل الأحوال وأنتم أولتم بعض الآيات أولا وهو بكل شيء محيط؟ ما قلتم أبيتم أن تقولوا الله مع فلان ومع فلان ومع فلان بذاته، قلتم محيط بعلمه، إحاطة العلم. ثم منعكم للتأويل مطلقا يضاد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا لابن عباس بأن يعطيه الله تعالى علم التأويل. فلو كان هذا التأويل في محله غير جائز، كيف يدعو رسول الله لابن عباس أن يعلمه الله علم التأويل؟ هذا لا يصير دعاء لابن عباس، هذا يصير دعاء على ابن عباس. كأنكم تقولون إن أثبتتم هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنكم تقولون النبي دعا على ابن عباس ولم يدع له. فلو كان هذا التأويل غير جائز يكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء غير جائز، يعني بدعائه لابن عباس اللهم علمه الحكمة والتأويل. على زعمكم، على مقتضى كلامكم، يكون النبي عليه الصلاة والسلام وقع في المعصية بهذا الدعاء لابن عباس، يكون وقع في الذنب والعياذ بالله. هذا مؤدى كلام هؤلاء الجهال. نعم. قال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه المجالس: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا. وقد شدد النكير والتشنيع في هذا الكتاب على من يمنع التأويل. شدد النكير والتشنيع، يعني الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي أنكر إنكارا شديدا على من يمنع التأويل، وشنع عليهم، يعني وصفهم بالتقبيح، أن منعهم للتأويل شيء قبيح، لأن منع التأويل مطلقا يؤدي إلى تعارض في القرآن، يؤدي إلى أن آيات القرآن تتعارض ولا تتعاضد. نعم. قد شدد النكير والتشنيع في هذا الكتاب على من يمنع التأويل، ووسع القول في ذلك: فليطالعه من أراد زيادة التأكد. هذا الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي إمام كبير، مفسر، واعظ، كان من يحضر مجلس وعظه عدد كبير، آلاف مؤلفة يحضرون مجلس وعظه، ويحضر من بينهم نصارى، ويحضر يهود، ويحضر صابئة. فكان في كل مجلس وعظ يجلس فيه يسلم عدد من هؤلاء النصارى واليهود، ويكون فيه فساق من المسلمين يتوبون. 40,000 تابوا في مجلس واحد من الفساق المسلمين، ومنهم من شدة من قوة وعظه يتأثر فيموت في المجلس، يموت من شدة تأثره بوعظ الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. هذا الحافظ تكلم بهذا الأمر بقوة، فمن شاء أن يعرف هذا الموضوع أكثر فليطالع كتب ابن الجوزي ككتابه المجالس، وكتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، دافع فيه عن عقيدة الإمام أحمد، وكتابه أخبار الصفات، فإن في هذه الكتب تشنيعا كبيرا على الحنابلة الذين يجسمون الله وينسبون التجسيم لأحمد، والإمام أحمد بريء من ذلك. يكفي في تفنيد ذلك في تكذيب ما قاله صاحب الخصال من الحنابلة، إمام من أئمة الحنابلة، عالم كبير، نقل عنه الإمام الزركشي في كتابه تشنيف المسامع، قال صاحب الخصال، كتاب اسمه الخصال، قال أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. واحد من علماء الحنابلة له كتاب اسمه الخصال، في هذا الكتاب نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، لأنه لما قال الله جسم يكون أثبت الجسمية لله أم نفاها؟ يكون أثبت، فلا ينفعه بعد ذلك قوله لا كالأجسام، لأنه بقوله الله جسم أثبت الجسمية لله بزعمه. فلذلك الإمام أحمد حكم عليه بالكفر. فإذا هؤلاء مجسمة الحنابلة، ومنهم كثير من الوهابية اليوم، كاذبون في انتسابهم لأحمد. انتسابهم لأحمد يشبه انتساب النصارى إلى عيسى عليه السلام، كما أن النصارى اليوم ينتسبون إلى عيسى، وعيسى عليه السلام بريء منهم وبريء من اعتقادهم الفاسد، كذلك الإمام أحمد بريء من هؤلاء المشبهة الذين ينتسبون إليه مذهبا. نعم. ومعنى قوله تعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم، فوقية القهر دون فوقية المكان والجهة، أي ليس فوقية المكان والجهة، فإن الأولى لائقة بالخالق تعالى، والثانية لا تليق به. أيوة. تفسير: يخافون ربهم من فوقهم بفوقية القهر لا بفوقية المكان والجهة، هذا التفسير يليق بالله تبارك وتعالى، هذا التفسير يليق بالله، أما تفسير الآية بفوقية المكان والجهة لا يليق بالله تعالى، لأن الله تعالى قال: كان قبل الأماكن كلها، وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء كما تعرفون. خلينا نقف هنا إلى هنا اليوم، إن شاء الله تكون هذه التجربة ناجحة عبر الإنترنت، عبر اليوتيوب. موعدنا غدا إن شاء الله في متن أبي شجاع، أول درس في شرح متن أبي شجاع. الكتاب، كتاب متن أبي شجاع، أرسل إليكم على الجروب على الـ AICP جروب، وهلأ بنرجع نبعته مرة تانية حتى ما تعود تفتشوا عليه، لأنه من أيام أرسلناه. فكمان حنبلغكم بموعد الدرس لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا الحال سيكون هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يكشف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الغمة. المسلم يا أحبابنا فطن ذكي كيس، يتعامل مع الظروف والمستجدات بما ينفعه في آخرته. فالآن بما أنه في قرار بعدم الخروج والتزام البيوت، نحن ما منضيع هذا الوقت وما منضيع هذا الفرصة، هذه الفرصة قد ما فينا منغتنمها حتى نعمل ما يرضي الله عز وجل. فأكرمكم الله تعالى، كونوا جاهزين حتى لما نرسل لكم إنه الدرس في الساعة كذا، تجهزوا أموركم حتى تحضروا الدرس. إذا في أحد عنده أسئلة فليكتب الأسئلة اللي عندكم، وإن شاء الله نجيب عليها عندما أقرأها. فإذا كنت استطعت إنه أقرأها اليوم لأنه منجاوب عليها اليوم، وإلا بنجاوب عليها في الدرس القادم، يعني على حسب المتاح إن شاء الله. بارك الله فيكم. في حد في أسئلة؟ لا أخوانا بدعو لك بارك الله فيك. آمين وفيكم، أكرمكم الله. طيب، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، أكرمكم الله تعالى.